والأدلة على هذا كثيرة في وجوب التبري من المشركين ومعاداتهم والابتعاد عنهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. Allah'a emanet.